طيب ننتقل يا أخواننا إلى نور العيون. أنار الله قلبي وقلوبكم وأبصارنا نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بلغ بنا المقام إلى موالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد مر أن الموالي هم العبيد والجواري والإماء، وقد أفردهم بالتأليف الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى في كتاب. قرأنا هذا ما قرأنا بعد؟ طيب تفضل اقرأ ذكر مواليه صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن سيد الناس رحمه الله تعالى: ذكر مواليه صلى الله عليه وآله وسلم. مواليه من الرجال: زيد بن حارثة وأعتقه صلى الله عليه وآله وسلم، وابنه أسامة بن زيد، وثوبان بن بجدد، وأبو كبشة سليم شهد بدرا وأعتقه صلى الله عليه وآله وسلم، وتوفي يوم استخلف عمر رضي الله عنه. طيب، قال رحمه الله: ذكر موالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الموالي هم العبيد والإماء والجواري، هم العبيد والإماء والجواري، وقد أفردهم بالتأليف والتصنيف الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى في كتاب سماه الفخر المتوالي بمن انتسب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من الخدم والموالي، بمن انتسب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من الخدم والموالي. وقد ذكر في هذا الكتاب 15 و200 شخص من الذكور والإناث من الموالي والخدم، من الموالي والخدم. والمصنف رحمه الله تعالى ذكرهما هذين الصنفين، ذكرهما ضمن باب الموالي وباب خدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض العلماء كالسخاوي يدرج الموالي ضمن الخدم باعتبار أن الموالي خدموا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: مواليه صلى الله عليه وآله وسلم من الرجال. هذه الكثرة الكاثرة ممن خدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبين لك مدى محبة أولئك الأطهار الأبرار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مدى محبتهم لخدمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتفاني في الخدمة، ومدى محبتهم للقرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومدى حبهم للاقتداء والتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن الإنسان كلما قرب ممن يحب كان ذلك أدعى أقرب للمحبة، أعظم للمحبة، وأقرب للتأسي، وأعظم للاقتداء، وأن يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: مواليه من الرجال: زيد بن حارثة وأعتقه صلى الله عليه وآله وسلم. زيد بن حارثة رضي الله عنه هو زيد بن حارثة كما ذكر المصنف في الأصل، الكتاب الأصل هو عيون الأثر في مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمائل والسير لابن سيد الناس، اختصره في نور العيون. في الأصل ذكر نسبه كاملا فقال: هو زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي. زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في كتاب الله، كما في قول الله عز في علاه: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فلما قضى زيد منها وطرا، هو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في كتاب الله عز وجل. أسلم رضي الله عنه قديما، وأنا ألتزم عند سرد الفضائل ما يثبت ولا أذكر ما لم يثبت من الضعيف، هذا شرطي في هذا، فمن وقف على ضعيف فليحاججني به قبل أن يحاججني به بين يدي ربي، لأن نسبة شيء إلى رسول الله مشكوك في صحتها أو مظنون في ثبوتها مما لا أدين لله عز وجل به، وأعتقد أن هذا هو الطريق الرشيد والمنهج السديد لمن يريد أن يرجع بسداد ورشاد إلى الله من غير دروشة ولا طرطشة. إذا أراد الإنسان أن يكون عوده إلى الله حميدا ومنهجه في الالتزام والتمسك والاعتصام بالإسلام سديدا، فليجتنب الواهي والضعيف والمنكر وما لا يصح. يقول أسامة عن أبيه زيد: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مردفي إلى نصب من الأنصاب، صنم نصب يعبد من دون الله، قال: فذبحنا له صلى الله عليه وآله وسلم شاة ووضعناها في التنور. كانوا يذبحون الشاة ويذبحون الذبيحة باسم اللات، باسم عزة، باسم صنم، باسم نصب من الأنصاب. ذبحوا هذه الذبيحة يريدون إكرام رسول الله قبل البعثة، قبل البعثة. قال: ثم وضعنا الذبيحة في التنور حتى إذا نضجت قدمنا إليه، قبل بعثة رسول الله قدمنا إلى محمد صلى الله عليه وسلم السفرة. السفرة الآن تطلق على ماذا؟ السفرة تطلق الآن اليوم في الوقت المعاصر على ما يفترش ليؤكل عليه. السفرة في القديم ليست هكذا من حيث المعنى. السفرة في القديم هي الوعاء الذي يوضع داخله الطعام، الوعاء الذي يوضع داخله الطعام. قال زيد بن حارثة رضي الله عنه: قدمنا إليه هذه الذبيحة التي ذبحت وأهلت لغير الله، وضعناها في سفرة التي كان فيها الشواء، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما هذا؟ فقلنا: هذه شاة ذبحناها لنصب كذا. فقال: إني لا آكل ما ذبح لغير الله، هذا قبل البعثة، ما آكل ما ذبح لغير الله. هذه الرواية فيها تصريح، فيه طبعا رواية أخرى صرح فيها بأن من شارك رسول الله في عدم الأكل مما أهل وذبح لغير الله زيد بن عمرو بن نفيل. هنا صريحة في أن رسول الله قبل البعثة قال: لا آكل ما ذبح لغير الله، ما آكل لما ذبح لغير الله. وكان هذا النصب إيش هو؟ صنما من نحاس يقال له إساف أو نائلة، يتمسح به المشركون إذا طافوا كما يفعل بعض الناس اليوم وهو خارج، يخرج من مسجد رسول الله القهقرة يرجع إلى الخلف، هذا بدعة، بدعة. وهو راجع إلى الخلف يتحسس بالاسطوانات ويتلمس ويتبرك بالأبواب. يا أخي صحح عقيدتك، جدد إيمانك، لا ترجع القهقرة فهذا بدعة، لا تتمسح بشيء البتة، لا بشيخ ولا ببساط ولا بقبر ولا بحجر ولا بشجر، صحح عقيدتك. فالنافع الضار هو الله عز في علاه، إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. قال: فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفت معه، فلما مررت بالصنم، لأنه كان على الكعبة 360 صنما، كان على الكعبة 60 و300 صنم، منها إساف ونائلة. قال زيد: فلما مررت بإساف أردت أن أمسح به، مسحت به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمسه، ما في مسح، لا تمسه. قال زيد، شوف هذا من فضائله، هنا هذا الشطر يدل على أنه فضيلة من فضائله، قال: فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب صلى الله عليه وسلم: ما استلمت صنما حتى أكرمه الله بالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب. رواه الحاكم وهو حديث حسن. هذا فضيلة وأنعم بها من فضيلة. زيد ابن حارثة رضي الله عنه أراد أن يتمسح بالصنم فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تمسه، قال زيد فوالذي أكرم رسول الله بالتنزيل والوحي ما مسست صنما بعدها. الآن سمعنا خلاص سمعنا كان يا ما كان في قديم الزمان كان الواحد يتمسح بالقبر يتمسح بالأسطوانة يتمسح بالشيوخ يتمسح بالبسط بالفرش بالقبور لكن الآن خلاص نحن مؤمنون موحدون ما فيه ما نعتقد إلا في الله النفع والضر لا نتمسح كما قال ابن تيمية في كتاب المناسك لا يحل لأحد أن يتمسح بشيء على وجه الأرض سوى الحجر الأسود والركن اليماني سوى الحجر الأسود والركن اليماني. ومن فضائله رضي الله عنه ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسامة بن زيد أمر يعني جعله أميرا على الجيش أسامة بن زيد فطعن بعض الناس في إمارته. أسامة بن زيد يوصف بأنه كان شديد السمرة شديد السواد ولكن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فلنري الله قلوبا سليمة. وأما جمال الوجوه مع قبح النفوس واسوداد القلوب فذلك والعياذ بالله من التعاسة والحرمان والشقاوة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم كنتم تطعنون في إمارة أبيه زيد ابن حارثة من قبل ويم الله قسم حلف ويم الله بالتسهيل إن كان يعني زيد بن حارثة الذي كنتم تطعنون فيه كما تطعنون الآن في ابنه ويم الله إن كان لخليقا جديرا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إليه. زيد من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحديث رواه البخاري ومسلم. ومما وقفت عليه في فضله حديث عائشة قالت ما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زيد بن حارثة في جيش قط. أختم ما وقفت عليه من فضائل زيد بن حارثة الكلبي رضي الله عنه. تقول أم المؤمنين عائشة ما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زيد بن حارثة في جيش قط إلا أمره عليهم وإن بقي بعده استخلفه. هذا حديث حسن رواه ابن أبي شيبة وابن سعد والحاكم. ومن الثابت عنه حديث البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لزيد أما أنت يا زيد فأخونا ومولانا أما أنت يا زيد فأخونا ومولانا رواه ابن سعد والحديث صحيح. وأخيرا لشدة ملازمته رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعى زيد بن محمد حتى أنزل الله تبارك وتعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله رواه مسلم. هذا آخر ما وقفت عليه مما يثبت من الصحيح والحسن في فضائل زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.